تفسير الآية 48 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أي وسيعلمه الكتاب الذي سيرشده لاتباعه بأن يبين له معانيه وأخلاقياته وكيفية تطبيقها في حياته هو والناس حوله الذين سيدعوهم للإسلام الذي فيه ليسعدوا به في الدارين، ويعلمه أيضا الكتاب بمعنى الكتابة والخط، حيث سيكون في بيئة متعلمة فيكون أعلمهم، ويعلمه كذلك الحكمة وهي الإصابة في الأمور كلها، والعلم النافع المصحوب بالعمل على أرض الواقع، وهي تشمل سنته أي طريقته في كل أقواله وتصرفاته، والتي هي أفضل وأكمل ترجمة عملية في الحياة لهذه الآيات التي في الكتاب الذي سيعلمه إياه، لأنها حتما الحكم المسعدة تمام السعادة لكل من يعمل بها في دنياه وأخرى. ثم يحدد تعالى الكتاب الذي سيرشده لاتباعه، وهو التوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم قبله، ومعها يعلمه الإنجيل الذي سيوحيه إليه بعدها، وفيه من الإسلام ما يناسب عصره.